الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد على بعد مع شرح كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى ما زلنا في حديث أو في باب قوله عليه السلام لعبد الله بن جعفر حين أردفه فقال يا فتى ألا أهب لك علما ألا أهب لك ألا أعلمك هذا الحديث العظيم الذي قد بدأنا فيه الأسبوع الماضي سنعيد قراءته ثم نكمل المباحث التي توقفنا عندها والحديث قلنا من قبل أن هذه الرواية التي ذكرها المؤلف هي من رواية عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه فقال يا فتى ألا أهب لك ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أنه قد جف القلم بما هو كائن واعلم بأن الخلائق لو أرادوك بشيء لم يردك الله به لم يقدروا عليه واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وقلنا أن هذا الحديث روي أيضا برواية أخرى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه أيضا خلفه فقال له يا غلام ألا أعلمك الكلمات ثم ذكر له احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده أمامك أو تجده اتجاهك في الرواية وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك لن ينفعك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يقدره الله عليك لم يضروك به ثم قال وجفت الأقلام وجفت الأقلام بما هو كائن أيضا ثم قال أيضا وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا أيا كان الرواية التي أرادها المؤلف احنا كنا قد تكلمنا في المباحث الأولى تكلمنا حتى وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك وفي رواية احفظ الله تجده أمامك نعم وقلنا بأن حفظ الله حفظ العبد لله أولا المقصود بها أن من حفظ الله عز وجل حفظه بتوحيده وبشريعته يعني قام بأوامر الله عز وجل واجتنب نواهيه وجد الله عز وجل تجاهه وجد الله عز وجل أمامه والمعنى تجاهه أو أمامه معنى واحد أي أن الله عز وجل يجد الله عز وجل يدله على كل خير ويصرف عنه كل شر خاصة إذا حفظ الله عز وجل بالاستعانة به والتوكل عليه فالإنسان إذا استعان بالله وتوكل على الله فالله عز وجل حسبه وكافيه ومن كان الله حسبه فإنه لا يحتاج إلى أحد بعد الله عز وجل معه قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله هذا المعنى الصحيح لأن البعض يخطئ في تفسيره أو في فهمه أي أن الله عجل يقول إن حسب النبي وحسب من اتبع من المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين حسبهما هو الله أي كافيهم هو الله أي أن الله عز وجل كافيكم كلكم وهذا هو المقصود وأيضا من قوله تعالى إن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله فإذا كان الله عز وجل حسب الإنسان أي كافيك فلن يناله بسوء سبحانه وتعالى لأن الله هو اللي كافيه هو حسبه ولأنه لا يزال الله عز وجل عليه حافظا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله تجده تجاهك، أي أنك إذا حفظت الله عز وجل في دينه في شرعه بتوحيده وفي أوامره ونواهيه تجد الله عز وجل معك يحفظك من كل شيء، يحيطك ويؤيدك حيثما كنت، فتأنس به وتستغني به عن خلقه جميعا، لا تحتاج إلى أحد من خلقه. قال تعالى إن الله مع المتقين، قال تعالى إن الله مع الصابرين، أي معنى أنه تجده معك حيثما توجهت وحيثما قصدت تجد الله عز وجل معك، سواء كان في أمر من أمور الدين أو أمور الدنيا. وهنا لما قال معك أي المعية على نوعين، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية الخاصة بالمؤمنين الذين حفظوا حدود الله عز وجل، وهي هذه المعية تقتضي النصر والتأييد وتقتضي الحفظ والإعانة، وتوجب لمن آمن بالله عز وجل وحفظ حدوده كمال الثبات والقوة. انظر هذه المعية، المعية العامة تنبت في قلوب الناس أو في قلوب المؤمنين كمال الثبات والقوة، وهذه معية خاصة لما يعلم بأن الله عز وجل معه، معية خاصة مع المؤمنين تجعل عنده ثبات، تجعل عنده قوة، لا يخشى شيء، لا يخاف من شيء، لا يرهب شيء. قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، وقال تعالى عن موسى لما أدركهم فرعون فقال موسى لهم إن معي ربي سيهدين. فهنا يبين أن هذه المعية هي معية النصر والتأييد التي تكون لأهل الإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما كانوا في الغار، وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدهم تحت أرجله لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما ظنك باثنين اللهم ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وهذا أيضا مثل قول الله عز وجل وأن الله مع المؤمنين. فمن حفظ الله عز وجل حفظه الله عز وجل وأيده ونصره وكان معه معية خاصة. والنوع الثاني من المعية هي المعية العامة التي هي لجميع الخلق، وهي هذه المعية العامة من الله تقتضي أو في معنى الإحاطة من الله عز وجل بجميع مخلوقاته، سواء كان المؤمن وسواء كان الكافر، سواء كان البر والفاجر. وهذه معية الله عز وجل لهم في الإحاطة معية علم، يعلم ما كانوا عليه، معية قدرة يقدر الله عز وجل عليهم وعلى ما يقدره لهم أو يقدرهم عليه، معية التدبير، وهذه معية السلطان والقوة والقهر، وهذه من معاني الربوبية. وهذه المعية التي تؤمن بها هي توجب لك كمال المراقبة، يعني أنك إذا علمت بأن الله عز وجل معك في كل شيء، محيط بك، يعلم ما أنت عليه، فهذه تورث في قلبك كمال المراقبة، تراقب نفسك أنك تعلم أن الله عز وجل مطلع عليك. إذن المعية الأولى التي قد أعطيتها وهي خاصة بالمحسنين والمتقين والمؤمنين تورث في القلب كمال الثبات والقوة، أنك تعلم أن الله معك فتقدم على الأمر ولا يهمك شيء، تعلم أن الله مؤيدك وناصرك فلا تخشى من المخلوقين منه. والمعية الثانية المعية العامة تورث فيك في قلبك المراقبة، تخشى أن الله عز وجل يراك في حيث لا يحب أن يراك فيه، فتراقب نفسك لأن تعلم بأن الله عز وجل له المعية الكاملة على خلقه ومحيط به من كل نوع. قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وأيضا قال تعالى ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهذا من الآيات، وأما من السنة فالأدلة كثيرة على قرب الله عز وجل وإحاطته. قال تعالى وإذا سألك عبادي في الحديث القدسي، وإذا سألك عبادي عني عفوا في القرآن، قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهذا قرب لله عز وجل. أما في الحديث القدسي منها قول الله عز وجل وما زال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هنا انظر هذه معية عامة من الله عز وجل للجميع خلقه، وفيها أيضا معنى معية الخاصة. فالله عز وجل إذا تقرب العبد إليه من نوافل تكون معية خاصة له، يكون يسمع بسمع الله، يعني يسمع إلا ما يرضي الله، وما يرى أو ما يبصر إلا ما يحبه الله أن يبصر إليه، ما يرفع يده إلا في مرضاة الله، ما يبطش بها في ظلم، ما يسعى في شيء إلا في طاعة الله عز وجل. وهذا كله الله عز وجل جعله له لنتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، فكان معه. لذلك قال تعالى: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا أو من أتقرب إلي ذراعا تقربت إليه منه باعا، ومن جاءني ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هنا يبين لك هذا الحديث مع الآيات معية الله عز وجل، سواء المعية الخاصة أو معية العامة. ونحن نثبت هذه عند أهل السنة والجماعة القرب، ونحن نثبت قرب الله عز وجل قرب يليق به سبحانه وتعالى، وأنه يقرب من عبده كيفما شاء مع علوه سبحانه وتعالى أيضا. فنقول هنا هذه المسألة، مسألة أنك تحفظ الله عز وجل تجده تجاهك تجده معك، من أعظم المسائل التي كان السلف يوصون بها بعضهم البعض. لذلك ورد أن بعض السلف كتب إلى أخ له عنده محنة أو عنده شيء فيقول له: أما بعد، فإذا كان الله معك فمن تخاف؟ إذا كان الله معك فمن تخاف؟ وإذا كان عليك فمن ترجو؟ يعني إذا كان الله عليك فمن ترجو منه الفرار؟ لن أحد ينجيك من الله. وإن كان الله عز وجل معك فممن تخاف؟ وقال له: والسلام عليكم. هذه أعطاها دي الجملة فقط لنثبته، أي أنك احفظ الله تجده معك تجده تجاهك، يحفظك من كل سوء، يخصك من معية النصرة والتأييد. والذي ولا شك بأن الذي يحفظك يعني وجعلك تحفظ الله عز وجل العقيدة، أنك تحفظ عقيدتك من الانحراف، تحفظ عقيدتك من الوقوع في الشرك أو في من البدع. فلا حتى يكون الله عز وجل معك لابد أن تكون على التوحيد الخالص، حتى ينصرك الله ويعيدك ويهديك ويحفظك. عليك أن تتقي الله في عقيدتك، وأن تكون على عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن أراد أن يتولى الله عز وجل حفظه، وأراد أن يتولى الله عز وجل رعايته في أموره كلها، فعليه أن يراعي حقوق الله. وأعظم حقوق الله على الإطلاق هي التوحيد، أولا أنه يراعي التوحيد، أيضا ثم يراعي بعد ذلك ما دون ذلك من الأوامر والنواهي. وعلى قدر اهتمام العبد بحقوق الله عز وجل، على قدر حفظ الله عز وجل لك، وعلى قدر مراعاتك لحدود الله عز وجل وتنفيذك لأوامره واجتناب نواهيه، على قدر ما حفظك لله سيكون حفظ الله عز وجل لك. على قدر توحيدك، على قدر معرفتك وطلب قربك ورضاك من الله عز وجل، على ذلك سيكون أيضا الله عز وجل جزاء وفاقا لك من الحفظ ولك من التأييد ومن النصرة ومن المعية. بل الله أكرم، هو الأكرم سبحانه وتعالى، هو الكريم المنان، يجازي بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ذلك قال: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتينه أتيت، من أتاني يمشي أتيته هرولة. انظر إلى كلام الله عز وجل في ذلك ليبين لك بأن الله يسارع في عبده والذي يسارع إلى ربه. هذه الجملة الأولى أو التي كنا وقفنا عندها: احفظ الله تجده، أو احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. ثم قال عليك: وإذا سألت فاسأل الله. وهذه من صوت أنا سأجرب شبكة أخرى، أخبروني الصوت الآن أفضل ولا لا. انتقلت يعني الصوت ما زال يقطع عن أفضل أو يتقطع. انتقلت لشبكة أخرى يعني. طيب أخبروني بس الصوت إيش أخباره. طيب أخبروني الصوت الآن، انتقلت أنا لشبكة أخرى أفضل؟ لا الصوت يعني تقطع أم أفضل؟ طيب تمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. ما زلنا في هذا الحديث العظيم الذي قلنا فيه وصايا عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم وفي قواعد تأصيلية عظيمة في العقيدة. قال: وإذا سألت فاسأل الله، أي أنك لا تعتمد على أحد من المخلوقين، وإذا احتجت إلى أمر أو إلى شيء فاسأل الله وحده. فاسأل الله وحده يأتيك رزقك من حيث لا تحتسب. وأما إذا سأل الإنسان أحد المحتاج الناس فربما بعضهم يعطيه وبعضهم لا يعطيه أو يمنعه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب ثم يبيعه لكان خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه. وهذا الحديث يبين لك بأن الأصل أن المرء لا يسأل الناس، يعتمد على الأخذ بالأسباب ما استطاع التي يسر الله عز وجل له ويقوم بنفسه، ولا يعتمد على أنه يسأل الناس دائما. على المسلم أن يتوجه أولا سؤاله إلى الله عز وجل فقط، ويدعو الله عز وجل بإلحاح، ويسأل الله كل شيء يريده. إن أراد رزقا يسأل الله يقول: اللهم ارزقني. إن أراد غنى: اللهم اغنني بفضلك عن من سواك. إذا أراد زوجة، إذا أراد علما، إذا أراد أمرا من أمور الدنيا أمور الآخرة يسأل الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله. وهذا كأنه حصر، أنك لا تسأل إلا الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بالسؤال، وكأنه نهي ونهى عن سؤال غير الله عز وجل. لذلك قال تعالى: واسألوا الله من فضله. قال سبحانه وتعالى: وقال ربي ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا من لطف الله عز وجل بعباده، بأنه دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأمرهم بدعاء الله عز وجل، دعاء العبادة ودعاء المسألة، ووعدهم سبحانه وتعالى أنه يستجيب لهم إذا دعوهم، لأنه قال: وقال ربي ادعوني أستجب لكم. إذا أمرنا بالدعاء ووعدنا بالاستجابة، فليس لك إلا الله أن تسأله. فعلى المسلم أن يتوجه إلى الله عز وجل بسؤال الله عز وجل وحده، خاصة أقول في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. فمن طلبها من غير الله انتبهوا قد أشرك. فمن طلب من أحد من المخلقين شيئا ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فقد وقع بالشرك. لذلك هذا الذي نقوله دائما لأصحاب القبور الذين يذهبون إلى القبور ويدعون الناس الأموات لأن يعطوهم ما يعطوهم من رزق أو من ولد أو من نجاح أو شيء، ينزل تحت قول الله عز وجل، وينزلون تحت قول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. كيف تدعو من لا يستجيب لك وهو قد مات وقد قبر؟ وعليك بدعاء الله عز وجل وحده. إذا سؤال الناس في الأمور التي لا يقدرون عليها يوقع المرء فيها في الشرك، وأما سؤال الناس في الأمور التي يقدرون عليها فهذه وردت نصوص، نقول وردت نصوص بعضها في ذم من يطلب ذلك، وإن كنا لا نقول أنه حراما، لكنه بعضهم يثني، وردت نصوص تثني على المتعففين الذين يتعففون لا يسألون الناس، وتذم الذين يسألون الناس أو يكثرون من السؤال على الناس. لذلك قال تعالى: الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. يعني لا يسألون الناس إلحافا. انظر هنا الله عز وجل يمدحهم بأنهم معنون فقراء لكن يتعففوا لا يسألون الناس. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض من أصحابه على أنهم لا يسألون الناس شيئا، ومنهم كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبو ذر وثوبان، حتى أنه قال: كان أحدهم إذا سقط صوته من على فرسه لا يسأل أحد أن يأتيه به، وينزل ويأتي به لنفسه، فلا أحد يسأل أن يناوله إياه. انظر حتى الشيء اليسير، وهذه كانوا بايعوا يسلم على ذلك، فأرادوا أن يوفوا هذا الوعد، فكانوا لا يسألون الناس شيئا. لذلك هنا في تفصيل في المسألة، هناك أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، ومثل هذه الأمور أن يطلب شفاء المريض أو يطلب من آدمي، سواء من حي أو من ميت، أو يطلب ممن لا يقدر عليه أن يوفي له شيء من أمور الدنيا، أو يرزقه شيئا من المال أو من الولد أو غير ذلك، أو يطلب منه غفران ذنب، أو يطلب من أحد هداية قلبه، قل له اهديني اغفر لي مثلا أو غير ذلك، أو يطلب من أحد دخول الجنة، يأتي لأحد من الأولياء كما يظنون أو الشيوخ أو الأحياء أو الموات ويطلب منه أن يدخل الجنة أو ينجيه من النار أو يطلب منه يعلمه شيء حتى من القرآن ومن علوم الشرع ولا يقدر على كل ذلك، فهذا لكل هذه الأمور لا تطلب إلا من الله عز وجل. فمن طلبها من غير الله حتى لو من ملك أو من نبي أو من رسول أو من أي كان، فهذا لا يجوز أن يطلب منهم هذه الأمور، لا تطلب إلا من الله، فمن فعل ذلك فقد وقع في الشرك. لذلك أنكر الله عز وجل على من اتهموا على أنهم ادعوا على عيسى عليه السلام وأنه قد دعاهم إلى ألوهيته. لذلك قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وقال تعالى: أنكر عليهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه عما يشركون. فهؤلاء أنكر الله عز وجل أنهم اتخذوا من دون الله أربابا يدعونهم يسألونهم شفاء، يسألونهم رزقا، يسألونهم أمر من أمور التي لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. أما هذا التفصيل، أما الأمور التي يقدر عليها بعض الناس فقلنا أن هذه على تفصيل عند أهل العلم، المدح في من ترك ذلك، وبعضهم ذم وبعضهم أباح أن يسأل الناس فيما يقدرون عليه. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرشدك الذي قال: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه ألا يسألون الناس شيئا، وأن كما قلنا بأنه إذا كان يعني يقع منه شيء فكان لا يسأل الناس أن يناوله إياه، بل كان يأتي هو به، لكنه يشرع للمسلم أن يسأل غيره ممن يقدر عليه. يقول يشرع يعني يجوز أنه إن أراد أن يسأل الناس مساعدة، يسأل الناس أمرا يعاونه في شيء، فهذا قد جاء الشرع أيضا بجوازه، حتى لا أظن أحد أن بنغلق هذا الباب، بل جاء من بعض الأنبياء. يوسف عليه السلام بعد أن فسر الرؤيا للرجل الثاني فقال له: اذكرني عند ربك. يعني ايش؟ يعني طلب منه ان يذكره عند الملك حتى يعني يساعده ان يخرجه من السجن، فطلب منه ذلك، وهذه اعانة يعني يطلبه ان كان الشيطان انساه كما جاءت الايات ذكر ذلك. لكنه نقول لابد لك انك اذا طلبت من احد من المخلوقين ان تعلم انه وسيلة فقط، انه سبب قد قدره الله عز وجل لك. ان اجابك الى شيء فلا تعتقد بان طلبك منه كطلبك لله، وإلا وتقع في الشرك، لكنك تعتقد بأن الله قد جعله وسيلة لك، سببا لك، بأنه يعني يساعدك فيما أنت سألت فيه. ولابد أن تنتبه أنك لا تسأله إلا بشيء قد ممن يستطيع أن يقدر على فعله. هذا التفصيل في هذه المسألة. لكنك لابد أن ترجع أنك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سألت فاسأل الله؟ قالوا لأن السؤال فيه نوع من الذلة، فيه نوع من الخضوع، في نوع من أنك بتعتقد أنك من تسأله سيعطيك سيجيبك، إذا ترى فيه علو وفوقية وتعظيم، وهذا لا يكون إلا لله. لذلك منع أن يكون ذلك بين المخلوقين، لأنك لا يمكن أنك تجعل مخلوقا عنده تظن فيه بأنه يعطي ويمنع، وأنه فيه وأنك تتزلل وتخضع وتستكين وتكون فيه امتهان، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. ولذلك كان السؤال لا يكون إلا لله، لأن هو الوحيد الذي أنت تتذلل له وتمتهن له وتخضع له وتتذلل وتطلب منه، لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الإله المستحق لذلك، وهو الذي أمرك بأنك تدعوه، بل يغضب إذا لم تدعوه. لم يدعو الله سبحانه يغضب عليه، الله يغضب إذا لم تدعو الله عز وجل، بل الله يحب أن تكرر وتلح عليه في الدعاء. وانظر انت في المخلوق اذا رحت تطلب منه شيء والححت عليه وكررت يسأل ويتضايق منك ويقول لك كم مره كلمتني وكم مره طلبت مني، انتظر، لكن الله عز وجل يحب الذي يلح على الله والذي يكرر على الله الدعاء، بل هو يفرح بذلك ويحب ذلك من عبده، بل يحزن ويغضب اذا لم يسأل الله عز وجل. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في نزول الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل كل ليلة، وهذا نزول ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يلقى ثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نثبته ولا نسأل عن كيفيته. فيقول الله عز وجل: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هل أحد في الدنيا كلها ممكن يفعل ذلك؟ لا أحد. لذلك لم يكن هذا الحق إلا لله، هو الله عز وجل، هو الذي يدعوك. يقول لك: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والله عز وجل لا ينقص ذلك. لو اجتمع الناس جميعا في هذه الوقت وسأل الله عز وجل يعطيه ولا ينقص من عنده شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منه مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. انظر، لو تأتي بالإبرة تدخلها البحر وترجع تطلع بقطرة قطرتين من الماء، هذا الذي نقص من البحر. فهذا لو الله أعطى كل الناس في وقت واحد كل شيء ما ينقص ذلك مما عنده شيء سبحانه وتعالى. وانظر هذه الجملة العظيمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم الآن: وإذا سألت فاسأل الله. لو نظرت تجد بأن هذه الجملة هي التحقيق في الحديث كله، وهذا قاله ابن القيم وغيره من الشراح. قالوا هذه الجملة هي تحقيق للتوحيد وللقدر، وأنه لا رب غير الله عز وجل، وأنه لا خالق سواه، وأنه لا يملك المخلوق نفسه ولا لغيره أيضا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشوزا. الأمر كله لله عز وجل، ليس لأحد سوى. وكما لذلك قال الله عز وجل لما سألوا هل لنا من الأمر من شيء في الآيات، فقال: قل إن الأمر كله لله. فلذلك فالملك كله لله، والأمر كله لله، والحمد كله لله، والشفاعة كلها له سبحانه وتعالى. هو يأذن لمن يشاء ويرضى بأن يشفع أيضا، والخير كله في يديه. وهذا كله تحقيق لتفرده بالربوبية والألوهية، فلا إله غير الله عز وجل. لذلك لما كان هذا هو الإله كان لابد أن لا يسأل غيره. كان ولو علم المرء بأن هذا هو الإله، هذا هو الرب، هذا هو الخالق، فكان عليه أن لا يسأل غير الله عز وجل. لذلك الله عز وجل يقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني بخير هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فانظر هنا بأن لا أحد يستطيع أن يرفع ما كان قدر عليك أو يأتيك بما تريده إلا الله عز وجل. الأمر كله لله، لا يملك أحد مع الله عز وجل شيئا، فلا يأتي بالحسنات إلا هو، لا يدفع عنك السيئات ولا يذهب السيئات إلا هو سبحانه وتعالى. لذلك انظر لتعلم بأن الأمر كله عند الله عز وجل، وإنك إذا أردت أن تسأل لابد تسأل الله، كما أخبر الله عز وجل عن نوح عليه السلام شغلها. فقال: إن كان كبر علي مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. انظروا: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. نوح عليه السلام لما يقول لقومه: إن كان عظم عليكم مقامي، يعني أنتم الآن لا تريدون أنكم أنا بين أظهركم وأدعوكم، وأنتم يعني لا تستجيبون لذلك، فانظر هو يقول لهم إيش: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. يبين لهم هو توكل على الله خلاص، ما يهم شيء الآن. انظر بقى معية المتوكلين على الله عز وجل. فيقول لهم بعد ذلك: فلا أبالي ولا أكف عنكم، يعني لا أكف عنكم الدعوة سواء عظم عليكم ذلك أو لم يعظم عليكم ذلك. ثم قال: وأجمعوا كل اللي عندكم، ما عندكم تدعونه أجمعوه، ائتوا به، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، يعني لا تجعلوا أمركم عليكم ملتبسا، ما تلتبسوش، هاتوا كل ما عندكم، اقضوا كل ما تريد تقضوه معي، ما عندي ما أخاف منكم من شيء، فإني قد توكلت على الله عز وجل فهو قاضي بيني وبينكم، يعني كأني لا أخاف منكم ولا أباليكم من شيء، ائتوا بما عندكم. نفسه قال هود عليه السلام كما قال الله عز وجل عليه: قل إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. ثم قال من دونه: فكيدوني جميعا، يعني ائتوا بما عندكم كله، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلى هو آخر بنصيتها إلى آخر الآيات. فهو نوح هنا هود عليه السلام يثق في الله غير غاية الوثوق، ما يهمه شيء، فيقول وتوكل على الله، فأتوا بما عندكم أيضا، كيدوني جميعا، يأتوا بكل شيء تريدون أن تكيدوني به، فإني قد توكلت على الله، أثق في الله عز وجل أنكم لن تستطيعوا أن تمسوني بشيء إلا قد كتبه الله عز وجل علي. وهذه هذا نعمة السؤال ونعمة الاستعانة بالله عز وجل. ولذلك هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سألت فاسأل الله. وهنا لابد أن نبين أيضا، هو ليش هنا السؤال أنك لابد أن تسأل الله؟ إذا سؤالي غير الله غير مقبول لا عقلا ولا شرعا، يعني أنت سؤال الله عز وجل أو أنك تسأل غير الله عز وجل هذا غير مقبول لا عقلا ولا شرعا، وسؤال الله عز وجل دون خلقي هو المتعين عقلا وشرعا. أولا كما قلنا سؤال فيه بذل ماء الوجه، ليش السؤال لله لا يكون إلا لله؟ وأن هذا المتعين في العقل وفي الشرع، يعني ليش متعين؟ يعني هذا الذي مقبول عقلا وشرعا، وطبعا شرعا سمعا وأطعنا، لكنه عقلا أيضا هذا هو المقبول، لأن السؤال قلنا فيه بذل ماء الوجه، يعني وهذا لا يصلح إلا لله وحده. أنت لما تطلب من أحد فينا نوع من التنقص منك، فهنا لا يكون ذلك إلا لله أيضا. ولا يصح الذل إلا له، لأنه نوع من العبادة ونوع من المسألة، ولا تكون العبادة والمسألة إلا لله عز وجل. ومن أيضا أن سؤالك لله عبودية عظيمة جدا، لأن فيها إظهار الافتقار إلى الله واعتراف منك بقدرة الله عز وجل أن يفعل ما يريد، وأنه يعطيك ما تطلبه، وأنه يقضي لك الحوائج. والعكس في سؤالك للمخلوق ظلم، ليش؟ لأن المخلوق عاجز لا يستطيع أن يعطيك شيئا إلا إذا أراد الله عز وجل أن يعطيك هو إياه، فأنت لما تسأل المخلوق كأنك ظلمت نفسك أو ظلمت هذا المخلوق، ظلمت بأن هذا المخلوق يستطيع أن يعطيك أو يمنعك، وهذا ليس بيده، بل الله عز وجل هو النافع الضار سبحانه وتعالى. فأنت الآن في هذا ظلم، ليش؟ لأن المخلوق عاجز عن طلب النفع لنفسه، فكيف يطلب النفع لك؟ وعاجز عن دفع الضر عن نفسه، فكيف يدفع الضر عنك أيضا؟ فلذلك هذا الأمر الثاني في مسألة أنه متعين ليش عقلا أنك لا تسأل إلى الله. ثم أيضا أن كما قلنا شرعا الله يحب أن يسأل ويغضب عن ما يسأله، ذلك كان متعين عقلا وشرعا بأنك لا تسأل إلا الله عز وجل. بل جاءت السنة تبين أن من سأل الناس شيئا استكسارا وليس في حاجة إلى ذلك يأتي وجهه يوم القيامة كأنه ليس في وجهه مزعة لحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وهذا الذين يكسرون الناس، الذين يسيرون يعني في الشوارع يتحرف، يعني يجعلون حرفة يسألون فيها الناس الأموال، يتكسرون ويتاجرون بذلك، ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وهذا تحذير شديد ووعيد بالذين يسألون الناس المال وهم ليسوا في حاجة إلى ذلك ويتكسرون من السؤال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة، المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش أو سدادا من العيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة أو الحجة من قومه فيقولون قد أصيبت فلان فاق فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش أو سدادا من العيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحب سحت. وكان يا سلم يكلم قبيصة رضي الله عنه فبين له أن ثلاثة رجل يعني تحمل حمالة دخل في صلح مع ناس فهو يعني في صلح في أموال فقال له أنت عليك تدفع كذا وأنت عليك تدفع كذا فقال ما معيش قرار أنا أضمنه إذا ما دفع أنا ضامن فتضمن دخل في المجلس يصلح فتحمل حمالة يعني قال إذا لم يدفع لك أنا ضامن كما كان معاذ رضي الله عنه فأخذ ذلك والرجل لم يدفع فجاء وقت الدفع وليس عنده مال الضامن حتى هذا ما كان أراد أن يحل الإشكال ويحل يصلح بين الناس فقال له أنت عليك كذا وعليك كذا وتم الصلح فقال لم يدفع لك أنا أضمن فهذا ضمن هو ليس في المسألة لكن ضمن ليحل أراد خيرا يعني فهذا إن جاء الوقت وليس عنده مال فيعطى له بل بعضهم قال حتى لو عنده مال ممكن يعطى له ويدفع له من أنه تحمل حمالة ليست هي عليه وثاني أنه أصابته جائحة من السماء عنده ثمار عنده شيء فحدث نزلت صاعقة نزل رياح نزل مطر غرقت الثمار نزل شيء فجائحة من السماء فضاع ماله كله ما عنده شيء فيأخذ بقدر ما يستطيع أن يقيم حياته ويمسك بعد ذلك وأيضا الثالث الذي أصابته هذا الجائحة وهذا الذي أصابته فاقة يعني كان عزيز قوم كده وأصابته خسارة في ماله أصاب في شيء فأصابه فقر يعني هذا فأصبح يأخذ قواما من العيش حتى يستطيع أن يقف مرة أخرى أو يرجع إلى مثلا حياته وتجارته وغير ذلك هؤلاء الثلاثة الذين أباح له أن يسلم أن يسألوا الناس وهذا أنظر فكأن الأصل عدم سؤال الناس واستقصاء والطلب من الناس وهذه مسألة مهمة جدا لأنه كما ذكر النووي في بعض شروحاته قال اتفق العلماء على أن النهي عن السؤال إذا لم تكن ضرورة لم يكن هناك ضرورة لا يسأل الناس لا يطلب منهم مال واختلف قبل الأصحاب يعني عنده في المذهب في مسألة القادر على الكسب هل القادر على الكسب أيضا يسأل أم لا يعني هو قادر فالصحيح أنه لو كان يقدر على الكسب يكسب أولا وجب عليه أن يكسب كما جاء الرجل إلى سلم يسأله فقال عندك شيء في بيته قال عندي تقريبا إناء أو شيء ما أذكر الاسم قال أتي به فزايد عليه السلام باع له بدرهمين يعني عمل مزايدة مزايد قال من يشتري هذا بدرهمين فاشترى أحد الناس قال له خذ درهم اشتري به قدوم فذهب إلى الغابة فاحتطب والثاني اشتري به طعاما لأهل بيتي كلام ثم أتني بعد أسبوع فجاءوا بعد أسبوع ومعه مال ذهب إلى الغابة أو فاحتطب وأتى بالحطب ثم باعه فكسب مالا فقال له سلام إن هذا بين أن هذا أفضل الله من يسأل الناس أنت تذهب وتعمل بيدك ويرزقك الله عز وجل أن خير لك من أنك تسأل الناس أعطوك أم منعوك فهنا كما يبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وإذا سألت فاسأل الناس فإذا القادر على أنه يأتي أن يعمل والقادر على أنه يفعل عليه أن يبادر بذلك وأنه يستغني عن المخلوقين بذلك وعلى المرء أنه إذا أراد أن يسأل يتعلق بالله عز وجل فقط فيسأل الله ويتوكل على الله عز وجل يتجئ إلى الله عز وجل بالأسباب التي قد بيناها من قبل ثم انتقل قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال وإذا استعنت فاستعن بالله انظر هنا قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله والاستعانة هي طلب العون طلب العون من الله يعني إيش بلسان المقال كأن تقول اللهم أعني وكان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لابد أنك إذا أردت أن تعبد الله حتى تصلي تصوم تتصدق تذاكر تعمل شيء تطلب الإعانة من الله تطلب الاستعانة من الله اللهم أعني الاستعانة هو طلب الإعانة من الله عز وجل وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله ليس لك حول وليس لك قوة لا يمكن أن تتحول حتى عن المعصية التي تفعلها إلى الطاعة ولا يمكن أن تتحول من طاعة إلى طاعة هذا لا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله بأنك لا يمكن هذا الحول اللي هو تحول حالك من حال إلى حال يعني لا يمكن أنك تظنك ستهدي نفسك أو أنك ستمتنع عن المعصية أو أنك تفعل الطاعة إلا بحول وقوة من الله لا يمكن أن يتغير حالك ولا يأتيك القوة إلا بالله عز وجل هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله دعاء عظيم جدا بأنك تستشعر بقلبك أنك تحتاج إلى الله عز وجل أن يعينك يعينك على لو كنت على معصية تقف منها يعينك على أنك إذا أردت أن تفعل طاعة أنك تفعلها يعينك على انك تريد تتحول من حال الى حال، هذا لا يكون الا بالله عز وجل. لابد انك دائما تستعين بالله، يكون دائما في قلبك ان الله هو الذي سيعينك على ذلك، وانك تتوكل على الله، وان ما بك من ضعف او من عجز او من قوة ايا كان هذا لا يكون الا من الله. وان اردت ان تتحول من حال لحال تطلب العون من الله عز وجل. فيجب يجب ان تكون الاستعانة لك، سواء حتى لو اردت تفعل الطاعة تكون من الله عز وجل، لو اردت تترك الذنوب والمعاصي لابد يكون باستعانة من الله عز وجل، لان العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه. انت لا تظن انك ممكن تستقل بشيء، انت لا تظن انك انت الذي تمتنع عن الذنوب، او انك انت الذي تفعل الطاعات باستقلالية من نفسك. لا، انت لا تستطيع ان تأتي بذلك الا لو الله اعانك على ذلك، الا الله اراد لك ذلك. فلا معين لك على مصالح الدنيا والدين، يعني حتى مصالح الدنيا، العلم الذي تتعلمه سواء علم دنيوي او علم شرعي، الرزق، العمل، الزوجه، الاختيارات، هذه كلها هذه لا يمكنك انك تحققها الا باستعانه من الله عز وجل. فمن اعانه الله فهو المعان، ومن فرط في حق الله عز وجل لم يعنه الله، وهذا هو المخزون، نعوذ بالله من ذلك. لذلك الدين كله يرجع الى العباده والاستعانه، وهذا معنى قوله تعالى، في قوله تعالى الذي نقوله كل ركعة من ركعات الصلاة، إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة لا تكون إلا لله، والاستعانة لا تكون إلا من الله عز وجل. العبادة تبرؤ من الشرك، والاستعانة تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله. هذا الدين كله، الدين كله في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذه معناها أنك تعبد الله وتتبرأ من الشرك، وهذا الأصل الأصيل، وكل عبادتك لله وكلها تبرؤ من الشرك. إياك نستعين أي الاستعانة تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله في كل شيء. وهذا المعنى تجد في آيات كثيرة من القرآن، لكن هذه الآية هي أصل الأصيل، بل هو كما قال ابن القيم إياك نعبد وإياك نستعين فيها كل معاني القرآن، يعني كأنها إجمال ثم جاء التفسير في القرآن في كل الآيات من بعدها تفسر إياك نعبد وإياك نستعين. قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقال تعالى قل هو الرحمن وأمن به وعليه توكلنا. انظر عبادة وتوكل، عبادة واستعانة واحدة في كل، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. كل هذه الآيات تبين لك بأنها هي عبارة عن الدين كله عبادة واستعانة. ما معنى الاستعانة؟ الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك. انتبه بعد تدقيق هذا عند بعض العلماء، هو ايش؟ مرة اخرى، الاستعانة الاعتماد على الله فين؟ في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك، حسن الظن. وهذه كثير ما يغيب عن كثير من الناس، حسن الظن بالله، يدعو وليس عنده حسن ظن فلا يستجاب له. يقول ادعو الله كثير، لكن انت بتدعو انت ما عندكش حسن ظن في الله بانك لما دعوت الله سيجيبك، ده انت كانك بتدعو تختبر، طب ربنا بقى يجيب لي سيجيبني ام لا؟ طب انا اللي قلت ده هيحصل ولا مش هيحصل؟ انت لو داخلك في قلبك عدم ثقه بالله وعدم حسن ظن لن يجاب لك، بل تكون مأزورا في ذلك. فلذلك الاستعانه الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله، مع الثقة به في تحصيل ذلك. وقلنا أن هذه كلها تكون بإياك نعبد وإياك نستعين. فلابد أن تكون العبادة كلها لله، والاستعانة أيضا كلها لله عز وجل. لذلك جاء في الحديث أيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يعني هنا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا انك تستعن بالله ولا تعجز ولا تكسل، يعني في طلب الطاعه من الله عز وجل، في ولا طلب الاعانه من الله عز وجل، هذا هو الذي عليك ان تقوم به. بل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الحاجه التي دائما ما كان يقولها في كل مجلس علم وفي كل خطبه نكاح وفي كل كلام، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نستعينه، لابد من الاستعانة بالله عز وجل. وهذه من خطبة الحاجة كما قال علماؤنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها لأصحابه، وكان لما يقوم يقول ذلك أيضا. وانظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، الدعاء العظيم الذي قال له أن أعلمك يا معاذ والله إن والله إني لأحبك فلا تدع فلا تدعنا في كل في دبر كل صلاة قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهنا قال طلب الإعانة من الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي أعني ولا تعن علي. انظر الله يقول ربي أعني ولا تعن علي. كل هذه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا في أذكار كثيرة ومنها قوله تعالى أيضا فاعبده وتوكل عليه. قال فاعبده وتوكل عليه. كل هذه تبين لك العبادة وقرمها بالاستعانة. بل حتى في الأضحية انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم هذا منك ولك وإليك. وهو يذبح وفي الأضحية اللهم هذا منك منك يعني توكل توكلنا على الله فأعطيتنا إياه ولك. هذا هو العبادة إخلاص العبادة لله عز وجل. حتى في الأضحية منك أننا ما أخذنا هذا إلا من عندك الله أنت الذي أرزقتنا بذلك يعني من عندك توكلنا عليك فأعطيتنا ولك يعني هذا الذبح لا يكون إلا لله وهذه العبادة لله عز وجل. فلذلك نقول بأنه هذا مسألة عظيمة جدا بالقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله. والعبد حقيقة كما جاءت الآيات والسنة تبين بأن العبد مطالب بالصبر وبالاستعانة. يعني الصبر والاستعانة هذا واجب سواء كانت الصبر والاستعانة على الأوامر على النواهي على وقوع المصائب. فأنت مطالب بالصبر وبالاستعانة على أنك عند حدوث المصائب والابتلاءات لابد لك أيضا هنا أن تستعن بالله. انظر إلى يعقوب عليه السلام لما حدث مع يوسف فقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أيضا ولما حدث السنة يعني طافحة بذلك الاستعانة من الرسل ومن غيرهم. انظر إلى عائشة رضي الله عنها لما حدث في ما حدث في أهل الإفك لما قالوا ما قالوا عليها زورا وبهتانا ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وعند أبي بكر رضي الله عنه ومعها أمها وكلمها فسكتت ثم قالت والله ما أجدي لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف أو إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما تكلمت بشيء إلا ذكرت قول يوسف حتى ما ذكرت يعقوب عليه السلام فقالت أبو يوسف فيها من مما فيها هي من هم وابتلاء فقالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ونزل فيها طبعا بعد ذلك آيات البراءة من الله عز وجل. وأيضا لما هدد فرعون موسى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. انظروا لما أهمية الاستعانة عند وقوع البلاء والمصائب والابتلاءات. قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فجاء الأمر على خلاف ما أراد فرعون ونجى الله عز وجل موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه. وأيضا لما كذب قوم النبي قريش النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع فقال الله عز وجل عن قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. لما كذبوا النبي قريش كذبوه كثيرا في قوله فقال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون على ما تصفون على ما تكذبون على ما تأفكون على النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كان يقول رضي الله عنه اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أيضا وانظر لما حدث لعثمان بن عفان لما حوصر وأرادوا أن يقتلوه أو قبلها بشره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البئر لما دخل فقال له بشره لما قال من الطارق قال عثمان أولا أبو بكر وعمر ثم بشر الأول والثاني بالجنة فقال عثمان قال بشره بالجنة على بلوى تصيب. كانت نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل في ذلك فقال اللهم صبرا الله المستعان. فهو عثمان لما بشر بذلك بالجنة ثم على بلوى تصيب قال اللهم صبرا الله المستعان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم الصحابة وطبعا هذا تعليم لنا من قوله قول المرء إذا أصابه شيء قل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال كنز من كنوز أو كنز من كنوز الجنة. لما تدبرت المعنى أن لا حول ولا قوة إلا بالله حقيقة جملة نفيسة كنز من كنوز الجنة فعلا لأنك لو تدبرت ذلك لا حول يعني لا تحويل للعبد عن معصية الله إلا بعصمة الله. ولا قوة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله. وهذه معنى هذا المراد من زخائر الجنة أيضا. وكل هذا يكون بسبب الاستعانة، هي استسلام، هي تفويض، هي تفويض لله عز وجل، اعتراف بالإذعان له سبحانه وتعالى. ولذلك كان من أعظم الكلمات في الاستعانة لا حول ولا قوة إلا بالله. وكثير من المرء يحتاج أنه يقول ذلك. طب هذه الاستعانة لو قلنا قال إذا استعنت فاستعن بالله، نقول نعم، الأصل في الاستعانة تكون لله عز وجل، لكن أيضا إذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه فهذا جائز شرعا، يجوز في يعني ذلك. أنت الآن يعني تريد أحد يساعدك في شيء فاستعنت به، يحمل معك شيئا، يعني ينقل معك شيئا، يساعدك في توصيلة في كذا، فهذا جائز شرعا نقول، لكنك لابد أن تعتقد أن هذه استعانة مخلوق لمخلوق، كأنه يعني جزء منك يساعد نفسه، ليست هي استعانتك استعانتك بالله اللي فيها التوكل والاعتماد على الله عز وجل، لا، هذا استعانة المخلوق لا يكون إلا فيما يقدر عليه، وكأنه انضم إليك ليساعدك في قوة بينك وبينه، لكنك لابد أن تعلم بأن استعانة المخلوق فيما يقدر عليه ليست كالاستعانة بالله عز وجل، فارق شاسع بين ذلك. وهذا لابد أيضا أن يعتقده المرء، لأن الاستعانة بالله استعانة كلية في كل شيء، واستعانتك بالمخلوق لن يستطيع أن يساعدك يستعين بك المخلوق إلا لو كان الله قد قدر ذلك، لأن استعانة المخلوق قيادة وليس مستقلة، لكنك تعلم أنه وسيلة، سبب قدر الله عز وجل هذا الأخ وهذه الأخت تعينك في كذا وكذا، هذا من الأسباب التي قد منحك الله عز وجل إياها، لكن أصلها هو لا يكون إلا بتقدير من الله عز وجل. وهذا مناسبة كل هذا الذي نتكلم عنه لباب القدر. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. حتى الأنبياء، النبي أعظم الخلق عند الله، ما يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما قدره الله عز وجل وما أباحه له أيضا. وهذا الذي لابد أن يعتقده من يتعامل مع المخلوقين ويطلب منهم الاستعانة، فيكون قلبه معلق بالله، وأن يعلم بأن هذا المخلوق مجرد هو سبب يعينه على ما قد أباحه الله عز وجل عليه. ذلك كما هنا قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذه قلنا هذه حقيقة قواعد عظيمة جدا، كلها في باب الإيمان بالله والقضاء والقدر، وهذه تأصيلات عظيمة جدا في هذا الباب، وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم قال بعد ذلك: واعلم، هنا طبعا في الرواية معنا واعلم أنه جف القلم بما هو كائن، وفي أيضا واعلم، وهذه نريدها في رواية ابن عباس تأخذها معها حتى تتم الفائدة، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هو هنا قال: واعلم أن الخلائق لو أرادوك بشيء لم يردك الله به لم يقدروا عليه. هذه يعني مع هذه، وسنأخذ أيضا جف القلم، لكن أنا أتي بالرواية الأخرى حتى تجتمع: وإن اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وأنا يتكلم هنا في مسألة عظيمة جدا، وهذه إحنا نعيشها ليلا نهار، يعني هذه في الأزمنة التي فيها ومن قبل، وهذه الابتلاءات التي تمر بالأمة، وتكالب أهل الكفر على أهل الإسلام، وإحساس أهل الإسلام وأهل السنة خاصة بنوع من الضعف ونوع من عدم التمكين ونوع من عدم العلو، هذا كله يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى أن الناس، هذا الحديث وما فيه من الجمل التي ستأتي أيضا بعد ذلك في مسألة النصر والفرج واليسر بعد العسر، كل هذه تحتاج لاعتقادات أن تكون في قلوب الناس، في قلوب أهل الإيمان. لذلك هنا من أهم الجملة التي هنا، التي هي باب القدر فيها عظيم، الذي هنا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم بأن الخلائق لو أرادوك بشيء لم يردك الله به لم يقدروا عليه، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الأمة لو اجتمعت أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهنا هذا يبين لك بأن الأمة كلها لو اجتمعت ينفعوك أو يضروك لن يستطيعوا أن يفعلوا شيء إلا بأمر قد كتبه الله عز وجل، قد قدره الله عز وجل. أمر إن كان فيه نفع فلن يكون لك النفع إلا لو أراد الله ذلك لك، وإن كان فيه ضر فلن يكون إلا لو كان الله عز وجل قد كتب ذلك بعد. نعم، الناس قد ينفع بعضهم بعض، لكن هذا كله بأمر قد كتبه الله، ليس للمرء المخلوق ينفع ينفع المخلوق استقلالا او من نفسه هكذا، بل الله عز وجل هو الذي كتب فسخر لك هذا المخلوق، اما ينفعك او قد يضرك على حسب ما يكون. ف ولذلك هنا لابد المرء اذا اعتقد الاعتقاد الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم بان لا يمكن للامه اذا اجتمعت على ان يضروك لن يضروك الا بامر قد هو مكتوب عليك، او ينفعوك الا لن ينفعوك الا بامر قد كتبه الله عز وجل لك، فان هنا يكون لك الصبر على ما قد ياتيك من المصائب والابتلاءات وعلى ما يكون عليك، لتعلم بان لو اجتمعوا عليك لا يهمك اجتماعهم لانك معك الله عز وجل. انظر في اول الحديث احفظ الله تجده تجاهك، فتعلم يقينا بانك حتى لو جاءت عليك الابتلاءات وجاءت عليك المحن فانت عليك ان تنزل تحت قوله تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط. فهنا هذا هو الايمان بالقضاء والقدر الذي هو مناسبته في الحديث للبان، الاعتماد على الله عز وجل وحده، كل الامور تكون على الله عز وجل فياتيك السكون والطمانينه، لا تبالي بما يدبر عليك ولا يكاد لك من المخلوقين او بما يهددونك، لانه ايش يعلم بان الخير والشر كله من عند الله. وليس معنى انك تقول انك قف لا تعمل شيئا، لا نقول انت ستاخذ بالاسباب وكل شيء، لكنك تعلم بانك تسير في الطريق انت مطمئن، انت تنفذ ما يطلبه الله عز وجل منك، تاتي بالاسباب التي يطلبها منك، لكنك على يقين بان ما سيكون عليك هو امر قدره الله وكتبه لك، فما يهمك ما يكون من اجتماع الناس جميعا عليك، لأنك تعلم بأن النفع والضر يكون بإرادة وحكمة من الله عز وجل. فلا يستطيع أحد من الخلق أن يحقق للعبد أذى، انتبهوا هذا مش مسألة نظرية، هذه مسألة لابد تعتقدها، لا يستطيع أحد من الخلق أن يسبب أذى لأحد أو ابتلاء إلا لو كان الله أراد ذلك أو حكم بذلك كونا وأراده سبحانه وتعالى. لكن لابد أن تعلم أن الله أيضا يدافع عن الذين امنوا، يدافع عن الذين احسنوا، ولا يدافع عن الذين صبروا ويؤيدهم. ذلك لا، المساله كلها تدور حول الايمان بالقضاء والقدر. لذلك هذا الجزء اللي هو واعلم ان الامه واعلم من الخلائق، هذا من هذه من اعظم الجمل في هذا الحديث، لانها اولا لها فوائد استنباطيه عظيمه جدا، لانك من اعظم اسباب الشجاعه والاقدام والجهاد أنك إن أمنت بهذه الكلمات حقا، لأنك لما بتقدم على على على القتال أو على الجهاد أو على الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو على ذلك، فأنت بتعلم أنه قد يأتيك شيء لا النتيجة لن تكون مباشرة، بل قد يأتيك من يخزل، قد يأتيك من يرد، قد يأتي من لا يستجيب، قد يأتي أحيانا يكون يعلو عليك في دائرة من الدوائر ثم تدور الدائرة عليهم أيضا. فأنت إن كنت تعتقد بهذه الكلمات فسيكون عنك نوع من الشجاعة والإقدام، ليش؟ ولن يضرك تكالب الأعداء عليك، ولن يضرك تكالب الناس عليك، لأنك تعلم بأن كله مقدر من عند الله عز وجل. وهنا مسألة هنا لابد أن نبين بأن الشجاعة ليست شجاعة البدن، الشجاعة مش قوة البدن بل هو قوة القلب. نعم البدن يحتاج، والإعداد اللي هو الأمور المادية والبدنية هذه لا إشكال فيها، لكن انظر قوة القلب هي الشجاعة الحقيقية. لذلك أنت تجد بعض الكفار كما قال الله عز وجل لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة من وراء جدر، ومع ذلك تجده هو راكب وراء الجدار ومحصن لكنه يرتجف، إن وجد المسلم يقاتله يجري ويفر. ما الذي جعله؟ مع أنه عنده الآلات وعنده كل شيء والتدريبات، القلب ما في ثبات لأنه ما عنده يقين، ما عنده صدق مع الله عز وجل. وهذه هي الإقدام والشجاعة، هذه متى تأتي للمسلم؟ أنه يعلم بأن كل شيء بقدر الله، أن كل شيء النفع والضر من عند الله، فهو ما عليه إلى الأسباب ثم النتيجة ليست له، فيجعل في قوه ثبات وشجاعة وإقدام فيقدم على ذلك ولا يخشى أحد. وهذا هو عين الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان كما بيناه من قبل. وطبعا الإيمان بالقضاء والقدر له المراتب الأربعة التي قد تكلمنا عنها، الإيمان بعلم الله المحيط لكل شيء، الإيمان بكتابة الله عز وجل، الإيمان بإرادة ومشيئة الله، الإيمان بخلق الله عز وجل، وهذه قد تكلمنا يعني عليها في اكثر من موطن، فما اريد ان انا يعني اعيدها، لكن طبعا نقول علم الله، علم الله عز وجل بكل شيء، علمه علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. قال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكثر. وقال تعالى: إن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهنا هذا تمام كمال علم الله عز وجل، والله أعلم بما كانوا عاملين أيضا. والله خلقكم وما تعملون. وإن كان هذه مسألة الخلق، لكن هذه المرتبة اللي احنا قلناها مرتبة العلم، ثم مرتبة الكتابة في القدر، وأنك تؤمن بأن الله قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، ثم كتب بعد ذلك الكتابة، وفي كتابة أخرى يعني سيأتي هذا في القلم، الكتابة الثانية بعد ذلك الكتابة العمرية للجنين، لما يكون الملك ينزل في بطن، يكون الجنين في بطن أمه، فيكتب الملك الأربع: الرزق والأجل والعمل، شقي أم سعيد، الأربع كلمات. وهناك الكتابة الحولية التي تكون في ليلة القدر، وهناك الكتابة اليومية التي تكون في صحف الملائكة أيضا. وهذه كلها أنواع الكتابات التي كتبها الله عز وجل. لابد أن تؤمن أن الله قد كتب كل ما سبق من علمه سبحانه وتعالى، وكل ما هو كان إلى قيام الساعة، إلى إنزال الناس منازله، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن في ذلك على الله يسير. كل شيء مكتوب. ثم بعد ذلك جاءت إرادة الله ومشيئته سبحانه وتعالى، لأنه إذا أراد شيئا سيكون، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إثبات المشيئة لله وللإرادة سبحانه وتعالى، وإرادة كونية وإرادة شرعية، تكلمنا من قبل حكرا، أنا بمر على هذه المسألة ما أفصل فيها. ثم بعد ذلك الخلق، وأن الله عز وجل الخلق، أي هو كتب أراد وشاء خلقه، والله عز وجل خلق كل شيء، خلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلق الآدمي، وخلق بنو آدم، وخلق الحيوانات، وخلق كل شيء. الله خلقكم وما تعملون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فكل هذه من الإيمان بالقدر، وقد جرى القلم بأمر الله عز وجل في كتابة كل شيء في اللوح المحفوظ. وهذه كلها مراتب الإيمان بالقدر الذي لابد أن يؤمن بها كل عبد منهم، يؤمن بأن الله عز وجل قال: إنما أصاب المصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الله بكل شيء عليم. وهذه كلها لمراتب الإيمان بالقدر. أنا يعني الكتاب كله كان فيه شرح لذلك، سنمر عن هذه بعد أثبتناها فقط. لأنه قال بعد ذلك: رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي هنا قال: واعلم أنه قد جف القلم بمواكعه. وهذه أيضا من المسائل تتمة الكلام في القدر، يعني إيش قد جف القلم بمواكعه؟ أو في رواية ابن عباس قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، أي بأنه قد كتب كل شيء، فرغت من الكتاب، كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ، المقادير كلها قد كتبت، هذا هو المقصود. جف القلم بما هو كان، يعني كتب كل شيء إلى قيام الساعة ونزول الناس منازلهم من الجنة أو من النار. انتهى كتابة الصحف، يعني لما يقول الصحف جفت من المداد، لما قال جف القلم، يعني هنا لم يبقى مراجعة. إذا ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، لأن كله قد كتب. وهذا المعنى الذي جاء في أول الجملة، ثم هنا بيّن ذلك بأن الله قد كتب كل شيء، كتب أسمته في أم الكتاب، لا يتبدل ولا يتغير ولا ينسخ أيضا، وكل شيء كتب سيقع بعلم الله عز وجل وبتقديره. وهذه كل هذه الجملة جف القلم بمواكعه، تقدير تأكيد أسف لما قد جاء في باب القدر والإيمان بالقدر، ومن باب التوكل على الله، أنك تتوكل على الله تعلم أن كل شيء مقدر، كل شيء مكتوب أيضا. فهذا لذلك وقال وتعالى أيضا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. كل شيء في كتاب من قبل أن نبرأه، إن ذلك على الله يسير. ولذلك لما هنا قال قد جف القلم، جاء الحديث طبعا تكلمنا عنه أيضا في باب سابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال يا رب ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، او اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فدل ذلك على انه القلم قد كتب مقادير، كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض. وهذه كما جاءت في اكثر من حديث، ومنها ابواب سابقه لما قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرق الله الى كل عبد من خمس، من اجله ورزقه واثره ومرجعه وشقي او سعيد. تكلمنا عنها من قبل، وهذه كلها قد جاءت الاحاديث تبين له. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاعمال، او سئل عن المقادير، لما قال رجل: يا رسول الله، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام يعني خلاص وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: فيما جفت به. قال: فيما جفت به؟ قال الإنسان: فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال الرجل: يا سلام، ففيما العمل يا رسول الله إذا كان كله؟ قال: أعمله فكله ميسر لما خلق له، وقد بينا من قبل ذلك. قال: رفعت هنا، قال: جف القلم بالفرد، يعني بالقلم واحد. وفي رواية ابن عباس قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، وبين الأقلام بالجمع. لذلك أهل العلم اجتهدوا في مسألة هل في أكثر من قلم أم لا. والحق نعم، ثبت القلم المقصود بالكتابة أيضا، يعني كأنه فذلك القلم الأول يقولون القلم العام لجميع، العام لجميع، لجميع المخلوقات، يعني القلم الذي حفظ الله عز وجل، الذي القلم الذي خلقه الله أول ما خلق القلم وقال له اكتب. فهذا القلم العام الذي كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، أول ما خلقه كتب مقادير الخلائق فيه، وهذا أول الأقلام، وهذا قالوا أفضلها وأجلها وأعظمها، يعني نقول لأنه أول القول نسلم إن أول ما خلق الله القلم، فأو خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب. قال: يا رب وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. طبعا بينا من قبل الخلاف، فهل اول المخلوقات العرش او القلم او جاء ما نعيده هنا، لكن هذا القلم الاول. في قلم ثاني قالوا قلم يسمى قلم الوحي، وهذا القلم الوحي يعني الذي يكتب به وحي الله الى انبيائه ورسله. طب من اين؟ قالوا هذه لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فوصل الى مستوى من المستويات، فسمع فيه صريف الاقلام. جاءت روايه يسمع فيه صريف الاقلام، والاقلام قالوا هذه الاقلام تكتب ما يعني يوجبه الله عز وجل من امور يدير بها امر العالم، سواء كان بقى من اعلى او اسفل، يعني السماوات او ما كان في السماوات او كان في الارض، فما سمع صريف. فهذا قالوا هذا قلم يكتب به الوحي، الوحي يعني ما يأمر به الله عز وجل. وهذه استنباطية من هذا الحديث، انه سمع صريف الاقلام بذلك، فكان هذه اقلام بتكتب بها وحي. وبعدين القلم الثالث قالوا لما خلق الله ادم، الميثاق، لما خلق ادم ومسح على ظهره، ثم بعد ذلك كتب اهل النار وكتب اهل الجنه في كتاب، فقالوا هذا القلم حين خلق ادم. وهو ايضا هذا قال بعضهم قال لبني ادم، هذا خاص ببني ادم، يعني قال كتب فيه او كتب فيه اسماء بني ادم من اهل من الجنه والنار. ثم القلم الرابع اللي يكتب قلم الملك في الجنين، اللي قلناه من قبل ان هو لما ينزل فينفخ فيه الروح يرمى باربع كلمات فيكتب الاربع كلمات هذه. وبعضهم قال والقلم الخامس الذي موضوع على العبد، اللي هو بايدي الكرام الكاتبين، لما قال تعالى: وان عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهذا قالوا هذا القلم الذي يكتب على موضوع العبد، يكتبه الكرام الكاتبين، الملائكة يكتبون ما يفعلون. أيضا ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. وهو أي قلم اللي رفع هذا؟ قلم الحفظ الكاتبين، حتى الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، أو المجنون حتى يعقل، والصبي حتى يحتلم، والنائم حتى يستيقظ. رفع القلم هنا أي قلم؟ قلم الكتابة، أنه أعماله لا تكتب عليه، أنه هو مش في عقله. المجنون لا يكتب عليه لأنه فيش عقل، والنائم ليس وقت نومه، واللي بيفعله هو نائم، يعني قاعد يتكلم ونائم، هاب ان هو قاعد يقول كلام كفري مثلا وهو نائم، هو مش حاسس بحاجه، او بيسب او بيشتم او كذا، هذا لا يؤخذ، لا يؤخذ، لا يكتب عليه هذا، لذلك رفع القلم هناك. والصبي رفع عنه لانه طبعا في مسائل الا المتلفات طبعا، يعني لو اتلف شيء فعليه من ماله ضمان، لكن غير ذلك غير مكلف فلا يكتب عليه ما يقوله من سوء او ما يكذب به او ما يفعل، رفع القلم عن ذلك ايضا. فهذا معنى قوله: واعلم انه قد جف القلم بما هو كائن، ويعني بينا فيه التقديرات والأقلام التي قالها. ثم قال بعد ذلك، وهذه بقى من أعظم الجمل التي بينها، ما أدري هنا الرواية هذه ليست فيها، في رواية ابن عباس قال فيها تعرف على تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذه سنبينها أيضا يعني إكمال الفائدة. ليست في رواية الحديث الذي معنا أنه هنا قال مباشرة وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. رواية ابن عباس قال فيها تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذه مسألة يعني من الفوائد الهامة من هذا الحديث، لأن العبد إذا اتقى الله عز وجل وحفظ حدوده وراعى حقوقه بحال رخائه فقد تعرف بذلك إلى الله عز وجل، فعرف ربه. فما يأتي الشدة، فيأتي وقت الشدة، هنا تجد الله عز وجل يعرفك وقت الشدة. إيش المقصود هنا يعرفك؟ أنت تعرفت عليه في الرخاء، فالله عز وجل فنجاك من الشدائد بهذه المعرفة التي تعرفت فيها على الله عز وجل فيها. ذلك معرفة العبد نوعان لربه، معرفة عامة ومعرفة خاصة. معرفة عامة للإقرار والإيمان، تقر بأن الله هو الخالق وهو المستحق للعبادة وهو الإيمان، هذه معرفة عامة. والإقرار بالله والإيمان به، وهذه عامة لكل المؤمنين أيضا. ومعرفة خاصة من العبد لربه، وهي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع إليه، وهذه التي تفارق من عبد الآخر. ميل العبد إلى ربه ميله بالقلب طبعا إلى الله عز وجل بالكلية، قلبه كله عند الله عز وجل والانقطاع إليه. وكذلك معرفة الله لعبده على نوعين، معرفة عامة وهي علمه تعالى بعباده وبما يفعلونه واطلاعه عليهم. قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. هذه معرفة عامة، الله يعلم بكل عباده ويحيط بما يفعلونه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ومعرفة ثانية، معرفة الله الثانية لعبده معرفة خاصة، وهذه تقتضي محبة العبد الله لعبده، وما تقتضي إجابة الله عز وجل لدعاء عبده، وهذه التي ستجدها لما قال تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلما تتعرف إلى الله عز وجل في الرخاء، عندما النعائم تنزل وتشكر الله وتحمد الله عز وجل وتسارع في طاعته وتتوقف عن معصيته، فأنت هنا متعرف إلى الله عز وجل في الرخاء في هذا الوقت. لما يأتي وقت الشدة، وقت الابتلاء، وقت المصيبة، وقت الشدة عليك، تجد الله عز وجل يعرفك هذا الوقت، يعرفك هنا، أي يمنع عنك الضيق هذا، يرفعه، يجعل لك مخرجا من هذه الهموم. لذلك ليش؟ لأنك كنت على معرفة بربك في حال الرخاء. لذلك يعرفك في الشدة، أي المعرفة الخاصة. إيش المعرفة الخاصة في الشدة؟ النصرة والتأييد. لما يكتب وقت الشدائد إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. انظر، مع الذين اتقوا، هم اتقوا أولا وأحسنوا أولا، فكان الله معهم في الشدة. وهذا يبين لك في قول الله عز وجل عن يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت، ولولا أن كان من المسبحين. فهو كان من أهل التسبيح، من أهل الطاعة، من أهل الإخلاص، من أهل العبادة، فنجاه الله عز وجل بذلك. قدم أولا، عرف الله في الرخاء، فما جاء وقت الشدة كان الله عز وجل معه في ذلك. لذلك لما جاء الحديث القدسي قال تعالى وإذا تقرب إلي عبدي، فما قال وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ماذا تقربه منه حتى أحبه، أحبه لأنه تقرب إلى الله، تقرب العبد إلى الله في النوافل في وقت الرخاء فأحبه. وإذا أحببته انظر كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجل الذي يمشي بها. فمن تعرف اذا تعرف العبد على ربه في الرخاء المعرفة الخاصة مش المعرفة العامة، تعرف العبد الى ربه في الرخاء المعرفة الخاصة اللي قلناها، تعرف الله عز وجل عليه في الشدة معرفة خاصة ايضا، خصه بتأييد وبنصرة وباستجابة له. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر يكثر الدعاء في الرخاء. وللأسف الناس بتنسى لما بيأتي الرخاء تأتي النعائم سواء الدنيا، هي ما ينسى المنعم عليه، ولما فقط يأتي الشدة يتذكر الله عز وجل. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ولما إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لما جاءت الشدة خلاص هيموتوا فدعوا الله، وإما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فكذلك هنا الفارق بقى بين العبد العبودية الحقة الذي يقدم إلى الله عز وجل في وقت الرخاء فيأتيه في وقت الشدة النصر والتأييد من الله عز وجل. لذلك قلنا لما قال في يونس فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الذي نجاه تعرفه على الله عز وجل في الرخاء، فنجاه الله عز وجل في الشدة أيضا كذلك. فهذه مسألة مهمة جدا، لأنه أيضا ولذلك العكس، العكس فين؟ لما حدث من فرعون في وقت الرخاء كان شديد الكفر بالله، فلما جاء وقت الشدة ما نجاه. هو في الأول قال إيش؟ آمنت أنه الذي، فلما جاء وقت الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي، حتى ما قال بالله إلا الذي أمنت به بني إسرائيل. انظر حتى الجحود فيها وأنا من المسلمين. قال الله عز وجل الآن عصيت، قبل وكنت الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني أنت الآن ولكن قبل كنت إيش؟ عصيت لك لم يقبل منه ذلك، لم يقبل. بخلاف العكس لما كان تعرف على الله في الرخاء فلما جاءت الشدة نجاه الله عز وجل منه. لذلك الله عز وجل يقول في آيات أخرى كثيرة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انظر التقوى لا أولا، فيجعل له مخرجا من كل ضيق ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقدم التقوى، قدم التعرف على الله عز وجل، فلما جاء وقت الشدة نجاه الله عز وجل ورزقه أيضا. وهذه مسألة مهمة جدا، بأن المرء لابد أن يكون مع علاقة مع الله عز وجل خاصة. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قالوا أولا الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا بالإيمان واستقاموا على ذلك، واستقاموا هنا الاستمرار. انظر لما جاءت وقت الشدة الله عز وجل تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهذه يبين لك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن احفظ الله في إيش؟ وتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. ثم قال بعد ذلك واعلم أن النصر مع الصبر. قال واعلم أن النصر مع الصبر. نأخذ هذه نقف. طيب أولا هذه الجمل الثلاثة المتبقية من الحديث، وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. لابد لكل مسلم أن يعلم علما يقين أن النصر يكون مع الصبر، لا حتى يأتي الصبر لابد للمرء أن يذوق وأن يتحلى بالصبر أولا. فإذا صبر وفعل ما أمره الله، انظر الصبر مع أيضا الأخذ بالأسباب مع الفعل سيأتي، يعني يأتي بوسائل النصر، ليس الصبر فقط مع عدم الإتيان بوسائل النصر، لابد أن تصبر مع الإتيان بوسائل النصر. يأتي النصر من عند الله، يأتي النصر من عند الله عز وجل. العدو قد يأتي بالمرء يصيبه من كل مكان، يشعر الإنسان بأنه لن يطيق ولن يستطيع أن يجابه العدو، فقد يترك الجهاد ويستحسر عن ذلك ويظن بأنه مهزوم لا محالة، فيترك ذلك، وهذا خور وضعف لا يريده الشرع ولا يريده الله عز وجل، لكنه إن صبر وكان على يقين بأن هناك نصر مع الصبر، فإن أصابه ما أصابه من عدوه من ألم وغير ذلك لا يكون ذلك عرضة لليأس والخذلان، بل إن جاءته هذا لابد أن يصبر، وهذا هو المقصود. سيأتيك وسيأتي كما يقول من يبث روح الخذلان والهزيمة في نفوس المؤمنين، لكن الفارق أن قلوب أهل الإيمان لا تقبل ذلك. يأتي ما لكم بهم قدرة، ما لكم بهم استطاعة، ما لكم بهم كذا، عليكم القبول، عليكم الخنوع، عليكم كذا، عليكم كذا، وهذا كله منافي للاعتقاد الصحيح على أنه النصر مع الصبر. فلابد أن تبتلى، ولابد أن يأتي زمن يكون أنت فيه لست لك العلو وليس لك التمكين، لكنك لابد أن لا تستسلم لليأس وللخزلان، بل لابد أن تصبر على ذلك وأن تحذر من الوقوع في اليأس ومن أسباب اليأس. ولابد تعلم أن الصبر من أعظم أسباب النصر، وإن صبرت سنوات وعقود لكنك باعتقاد على أن الصبر من أسباب النصر، بل من أعظم أسباب النصر. قال تعالى في أكثر من موطن: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. تلك الأيام يداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الله عز وجل هنا يبين لعباده المؤمنين يوم أصيبوا في أحد، وكانت الإصابة في أحد بسبب عدم سماعهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، الرماة قصة معروفة في ذلك، وقتل من الصحابة 70 ومنهم طبعا حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. فقال ومع ذلك: ولا تهنوا ولا تحزنوا، يعني لا تتهنوا ولا تضعفوا، لا يصبكم الضعف بسبب ما جرى لكم، ولا تحزنوا كمان لا تحزن وأنتم الأعلون، لأنكم أنتم على الحق، أنتم على الإيمان. قالوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي أن العاقبة والنصر لابد تكون لأهل الإيمان. ثم يواسيهم إن يمسكم قرح، يعني يصبكم القروح والجروح والقتل، فقد مس القوم قرح مثله، يعني في أيام في بدر قتل منهم ما قتل، هؤلاء الكفار في مشركي بدر ما قتل منهم ذلك، يعني إن أصابكم الآن قد أصابهم مثل ما أصابكم من قبل. وقال وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي الله عز وجل يداول يوم لكم ويوم قد يكون عليكم، ولابد أنكم تعلمون لماذا كان عليكم. وطبعا احنا علمنا من السيرة أن دارت عليهم أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قد يأتي الهزيمة بمخالفة الشرع، وقد تأتي من باب أن الله عز وجل يبتلي القوم ليقوموا مرة أخرى ليصبروا على ذلك فيرتفعوا فيمكن لهم بعد ذلك. لكن العاقبة لابد أن تكون لأهل الإيمان، العاقبة لابد. وليعلم الله الذين آمنوا، انظر يبتلي ليعلم الذين آمنوا، وهو من بيئة الابتلاء بيظهر الصفوف، من الذين يقولوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، والثاني المنافقين قالوا ايش انظر إلى محمد يعيدهم بإيش. فهنا الفارق، لما بيأتي الابتلاء ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، سيقتلون ويكونون شهداء عند الله عز وجل ويكون لهم الأجور، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذن هذا الابتلاء لابد له من صبر، وهذا الصبر ما قاله إذا حدث وعلمت هذه الأمور وهذا الاعتقاد، لابد أن الله عز وجل سيكتب النجاة ويكتب النصر بعد ذلك لأهل الإيمان. قال تعالى: ولا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. هذه الآية الثانية أي لا تضعفوا في طلب عدوكم. هو يقول هنا هو ولا تهنوا في ابتغاء القوم يعني لا تضعفوا في طلب القوم، لا تضعفوا عن مقاتلتهم وعن جهادهم بذلك وقتالهم. وقال هنا إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون، حتى لو أنتم تألمون ويصيبكم الجراح والقتل فهم يصيبون أشد من ذلك، لكن الفارق وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم تريدون إما رفع لا إله إلا الله أو تكون الشهادة، هم لا يرجون ذلك، هم يريدون علوا في الدنيا أو يريدون مالا أو يريدون أرضا، لكن ما يريدون ما أنتم ترجون من الله عز وجل وكان الله عليما حكيما. هذا الفارق بين قتال أهل الإسلام وقتال أهل الكفر. أهل الإسلام يقاتلون لإعلاء كلمة لا إله إلا الله وإقامتها، وأهل الكفر يقاتلون الأمر من أمور الدنيا أو لعقيدة فاسدة. لذلك لو صبر المرء على ذلك يأتي النصر من عند الله عز وجل. قال الله عليما خبيرا، إن الله عز وجل أو كان الله عليما حكيما هنا، وفي كان الله عليما حكيما في الآية. نعم، في آيات أخرى أيضا بين فيها غير ذلك. وهنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعلم أن النصر مع الصبر، إذن يبين أن الناس لابد ستتعرض، هذه كونا لابد ستأتي محن ويأتي ابتلاءات ويأتي منغصات ويأتي متاعب، فلابد أن يصيب أهل الإيمان ذلك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصبر مع النصر لابد، البلاء سيأتي لابد، الله قد قرر كتب ذلك كونا سبحانه وتعالى. الذين إذا أصابته مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن لابد أن النصر سيكون من عند الله عز وجل للعبد على جميع أعدائه، سواء أعدائه في الدين أو في الدنيا، لكنه لابد له من الصبر. لأنه قال تعالى وبشر الصابرين، وبين أن المسألة مدارها أولا على الصبر. لابد، قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذا لئن صبرتم لهو خير، يعني الصبر سبب، الصبر هنا سيكون سبب للنصر على الأعداء. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. انظر في كل الآيات اللي فيها القتال وفيها المواجهات وفيها والله مع، تجد الصبر. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والنصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، هذا أصل قاعدة. لذلك لما يستعجل ولا جعل الرماة يقعون في مواقع لهم أنه يستعجلوا النصر في أحد. لذلك الصبر هنا من الأهمية بمكان، وكما جاءت الآيات تبين بأن تلازم النصر مع الصبر، وإنه من لم يصبر سيكون المفهوم فله لن يكون له النصر. يعني أولى درجات الإتيان بالنصر هو الصبر. لذلك يعني يحدث الذنب والعقوبة من الله والضلال والخسارة على من لم يصبر، على من لم يأت. لذلك الصبر مفتاح لهذه المسألة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا قال للمؤمن. ليش طيب للمؤمن فقط؟ لأحد قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حب قوم ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. فإذا أنت تريد النصر لابد لك من الصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أقام دولة الإسلامية في يوم وليلة، انظر 13 سنة في مكة يعاني من تعذيب قريش له ولأصحابه، وحوصروا في الشعب ومنعوا من إظهار شعائرهم، ثم يكتب الله عز وجل له 10 سنوات في المدينة، ثم يكتب الله عز وجل بعد ذلك خروج الإسلام إلى خارج الجزيرة العربية وانتشاره. فهذا ما كان إلا بصبر من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال تعالى والذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الثبات عند اللقاء، الصبر. قال فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. عبدة النصر كما جاء هنا والأدلة كثيرة جدا حتى آيات داود آيات جالوت وداود أيضا، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. انظر الفئة القليلة غلبت الفئة الكثيرة مع الصابرين، وهذه كانت كثيرة من ذلك حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا. ولذلك هذه جملة عظيمة جدا من أسباب النصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر. لذلك وإذا عظمت المحنة كان الصبر للمؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة، إما علو درجته وعظم الأجر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الذين يلونهم، وهم أعظم الخلق عند الله وأشد الناس ابتلاء لما صبروا. وانطبع قصص الأنبياء في الصبر على البلاءات يعني لو دخلنا فيها قد يطول بنا الأمر، لكن احنا كل هذا نبين بأنه والصبر أعلى من النصر مع الصبر. لكن هنا نبين مسألة، الصبر واجب أم مستحب؟ الصبر واجب، الصبر واجب لا بد منه، الصبر لا بد منه، لأن الله عز وجل أمر بالصبر وعلق الوعد بالنصر وعلق الوعد بالجزاء الحسن على الصبر، فإذا أصبح الصبر واجبا. قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أجرهم بغير حساب. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم أجرهم أيضا. فكل هذه تبين بأن الصبر واجب، لابد للمرء أن يصبر وأن الأمر معلق على الصبر. قال عمر بن الخطاب وجدنا خير عيشنا في الصبر. طبعا لو تكلمنا عن صبر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة إلى نهاية وفي السلام نتكلم فيه كثيرا جدا أيضا في ذلك. إذا الصبر واجب في كل الأحوال، والصبر ليس في القتال، ده الصبر احنا اعلم ان النصر مع الصبر وان نعمل، فالصبر واجب على العباده، لابد تصبر على العباده، لابد من حتى تعبد الله لابد لك من صبر، فانتم جلوسكم في علمكم وتلقيكم للعلم وفي الطريق لابد لهم من صبر، عبادتكم لابد لها من صبر، صبر على الطاعه وصبر عن المعصيه والصبر على اقدار الله، اما تصبر لابد وهذا واجب، تصبر على الطاعه واجب، الصبر عن المعصية يعني لا تفعلها، تصبر عن المحرمات لأنها لا شك بأن الشيطان يغوي وكثير من الشهوات يعني تجعل الناس يقع، فلابد تصبر عن هذه ولا تقع فيها. والصبر الثالث عن أقدار الله، على أقدار الله المؤلمة التي قد تأتيك والمصائب لابد أنك تصبر على ذلك. فهذا الصبر واجب في كل الأحوال، الصبر واجب في الأمور القدرية والصبر واجب في الأمور الشرعية، والشرعية اللي هي فعل الواجبات والانتهاء عن المنهيات، والأمور القدرية المصائب التي تبتلى بها فلابد أن تصبر على ذلك. طبعا هذه مسألة فيها درجات، لكن هو الواجب فيها الصبر ثم بعد الصبر الرضا، وهنا اختلف العلماء هل الرضا واجب أم مستحب، الرضا بعد كواجب أو فيها تفصيل، لأن البعض قال بالوجوب وبعض قال بالاستحباب، والراجح في المسألة أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، لكن أي رضا على الاستحباب وأي رضا على الوجوب في تفصيل. الرضا عن فعل الله وضع القدر والقضاء، والرضا عن المقضي أو المقدور، في فرق بين فعل الله قضاء الله وما قضاه الله، يعني قضى عليك خسارة مثلا في شيء، فعل الله لابد واجب أن ترضى بفعله، كل فعل لابد ترضى به، يعني ما فعله الله لابد هنا الرضا واجب، أنك بترضى بفعل الله سواء كان هو خير لك أم غير خير، ده واجب ليس فيه استحباب. لكن الرضا بالمقضي، أنت الآن خسرت أموالك، هل أنا ألزمك أنك ترضى عن خسارة الأموال؟ لك أن ترضى ولك أن لا ترضى، تقول الله خسرت المال ما ليس فيه خير أنا رضيت، وبعد يقول أنا ما أشعر بالرضا راح مالي لكنني أرضى بقضاء الله، يبقى هنا فعل الله وقدره وتقديره وقضائه لابد أن يكون فيه رضا، ترضى بكل ما يفعله الله. لكن المقضي لو كان فيه أمر ما تستطيع أنك تستسيغ لو قلنا بالمعنى أو الكلمة، فهذا المستحب فيه وليس فيه الوجوب، لتفرقوا، لأن حتى لما تقرأوا تعلمون أن الخلاف الخلاف في المقضي في المقدور وليس في فعل الله. فعل الله لابد أن يكون فيه الرضا. المقضي والمقدور هو الذي الخلاف فيه هل يكون فيه كالصبر لابد فيه من الوجوب أم هو على الاستحباب. والراجح ما بينا بذلك الفرق بين القضاء وبين المقضي بذلك. وهذه الجملة لو أعلم أن النصر مع الصبر. طب نتحمل عشان ننتهي من الحديث نتوقع معنى الفرج مع الكرب. فهذه أيضا يعني نأخذها مع مع العسر يسر حتى نكون قد أتممنا الكلام عن الحديث إن شاء الله. هذا المرة نرجئه لمرة أخرى يتبقى فيه يسير إن شاء الله. قال وأعلم أن الفرج مع الكرب. وهذه تبين لك كلما اشتدت الأمور هذه تتم للمسألة وكلما ضاقت فإن الفرج بإذن الله تعالى يكون قريب يأتي تعالى. قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون. كلما اشتدت الأمور انتظر الفرج. وهذه سنة كونية لله عز وجل وتحققت كثير. كلما يشتد الأمر يأتي الفرج. إنه قال أما يجيب المضطر إذا دعاه اضطر فدعاه فيكشف عنه يأتيه الاضطرار فيدعو الله عز وجل فيكشف الله عز وجل عنه ذلك. إذا اشتد الكرب وأيس العبد من جميع المخلوقين عليه أن لا يأس من الله بل يرفع كف الضراع إلى الله عز وجل فيدعو الله ويسأل الله عز وجل أن يرفع عنه ذلك وأن ينجيه. وهذه حقيقة التوكل الذي نتكلم عنها. وهذه التوكل على الله عز وجل كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا هو معنى التوكل على الله فهو حسبه. يأتيك الفرج سريعا جدا بقدر اعتقادك وتوكلك وحسن ظنك بالله ودعائك وتضرعك إليه فيأتي ذلك. لأنه لا يمكن أن الكرب يكون دائما لا يمكن. لابد سيأتي زمن الله عز وجل يحدث فيه الفرج على هذا الكرب. قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنته وينشر رحمته وهو الولي الحميد. أيضا والآيات في ذلك تبين بأن الله عز وجل يعني عندما يصيب الناس بأمور من الكرب أو الهم يأتي الفرج من عند الله عز وجل. والقصص كثيرة. قصة نجاة نوح عليه السلام في الفلك مع أنه أغرق الأرض كله أهل الأرض إلا من كان مع نوح عليه السلام. وأيضا قصة فرعون. قصة موسى عجيبة. أولا في التقاط أهل فرعون لموسى لما الله عز وجل أوحى لموسى أن ترضعه ثم تتركه أنه كان بيقتل الكل فيأتوا هم يأخذونه وهم الذين يربيهم الله عز وجل في بيت فرعون فيكبر بعد ذلك ويكون هو سبب في هلاك فرعون لما فيه. هذه القصة الأولى أنه نجاء أولا وهو طفل أنه أوحى الله عز وجل لأم موسى أن تلقيه فيأخذه امرأة فرعون. هذه أولا. ثم الثانية أن ينجيه الله عز وجل بأن يفلق له البحر وينجيه وقومه ويغرق آل فرعون ومن معه جميعا أيضا. وقصة هذه من موسى. انظر إلى الكيف. وقصة أيوب عليه السلام. قصة يوسف وعليه السلام أيضا فيما حدث له يونس وما حدث. وكذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه. انظر هذه القصص لا تذكر هكذا للقصص فقط والتسلية بل تذكر للاعتبار وأنك تعلم بأنه لابد أن مع الفرج يأتي مع الكرب. وقصة الثلاثة حتى أترك الأنبياء لو انتهينا من الأنبياء ننزل إلى ما بعد ذلك. الثلاثة الذين دخلوا الكهف ونزلت عليهم الصخرة. انظر كل واحد منهم كيف توسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح ففرج الله عز وجل عنهم ذلك. فكثير من القصص وأن الفرج يأتي مع الكرب. قال وأن مع العسر يسرا أو إن مع العسر. هنا في الحديث وأن مع العسر يسرا. طبعا الآية إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. وهذه قال في التفسير أهل التفسير في الآية الأولى والثانية إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. قالوا بشارة عظيمة. ليش بشارة عظيمة؟ من الله عز وجل لأنه ذكر أولا ذكر العسر معرفا في المرتين. فلما ذكر العرف المعرفة في المرتين فكانه عسر واحد هو نفس العسر من كان كل العسر هو عسر واحد. ولكن ذكر اليسر منكرا فكان اليسر الأول غير اليسر الثاني. لذلك قال لن يغلب كما قال ابن عباس لن يغلب عسرا يسرين لأن معنا يسر ويسر اثنين وهنا عسر واحد. فهنا دل ذلك على أنه الله عز وجل بشر بأن جاء العسر لابد أن يأتي اليسر معه. فاليسر الأول يقويه واليسر الأول مع الثاني يقويه ويصاحبه ويأتي على العسر الذي كان موجودا بذلك. وكما قال ابن عباس في ذلك وهنا فقال إن مع العسر يسرا. وهذه لها نظائر في الشرع كثيرة، منها قول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. انظر العسر، حتى الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا كذبوا قومهم ولن يؤمن لهم أحد، جاءهم نصرنا، يعني جاء النصر من الله عز وجل يؤيد الرسل ومن معهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. انظر يعني ضاقت الأمر جدا وجاء العسر ثم يأتي من اليسر من الله عز وجل. وهذه في أكثر من آية، لأن الله عز وجل يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة ثم يرفع عنهم بعد ذلك، يعني أولا السراء يمتحنهم بالضراء والمشقة ثم يرفع عنهم بعد ذلك بالسراء ما فيبدل لهم ذلك. وهذه آيات كثيرة في القرآن أو في السنة تبين لك كيف حصل مع يوسف عليه السلام أيضا، لما يعني أولا وقع في البئر ثم سجن ثم كذا ثم مكن له، ويعقوب عليه السلام لما حزن على يوسف ثم أخو يوسف ثم بعد ذلك الله عز وجل فرج عنه بعد ذلك، وغير ذلك من من من الأمور، بأن تبين بأن الفرج يقترن الفرج مع الكرب ويقترن اليسر أيضا مع العسر، بل إذا زاد ذلك فيأتي اليسر من الله عز وجل. لذلك على العبد إذا وقع في العسر لابد يستيقظ. ما فائدة هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم مع العسر يسر؟ تعتقده، تعلم بأن الفرج مع الكرب، وتعلم بأن الصبر مع النصر، وتعلم بأن العسر يأتي بعده يسر، تعتقد وتستيقظ بربك، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنك لابد أن تثق في هذا الكلام وتعتقده وتصدقه وتعمل به، فيأتيك هذه النتيجة على هذا الاعتقاد. لكنك إذا استبطأت الفرج أو لم تعتقد بأن بعد العسر يسرى أو لم تعتقد بأن الصبر مع النصر لن يأتيك النصر. لذلك بعض الناس يسأل وليش إحنا هكذا، قال لأنك لابد تفتش في قلبك وفي اعتقادك، هل أنت معتقد حقا وتعتقدت بأن النصر مع الصبر؟ هل أنت تعتقد بأن الكرب يأتي بعده فرج وأن مع العسر يسر؟ أم أنك تستبطئ؟ لما كان الصحابة يعني يعزمون في مكة فقالوا سلم ادعوا الله لنا، فقال إنكم تستبطئون، قد كان من قبلكم يأتى به فيشق النصفين فلا يصد ذلك عن دين الله شيء. فهنا المسألة هنا مسألة أن العبد إذا استبطأ الفرج خاصة لو بعد الدعاء أو بعد التضرع، وهذا قد يقع، يأتي الشيطان يلبس عليك يضيع دعائك بأنك تقول دعوت ولم يأتي، أنا بدعي سنة بدعي شهر بدعي كل ساعة استجابة وفي رمضان وفي ليلة القدر وفي كذا ولا. فأنت لما تستبطئ هذا وقعت فيما يراده الشيطان، لكن لما تدعو أنت تحسن الظن، أنت لأنت فتح الدعاء لك هذه خير، يعني إنك ممكنت من الدعاء هذه هو أعظم شيء. لذلك عمر قال يقول لا أحمل هم الإجابة لكني أحمل هم الدعاء، لأن الدعاء هو الأهم، لأنك متى دعوت علمت من لك أجر، إما في الآخرة أو يرفع الله عنك في الدنيا شيء أو يبدل بعض السيئات حسنات لك، فأنت أخذ الأجر لك الأجر، لكنك تخلص في الدعاء وأنت مستيقن بالإجابة من الله عز وجل. وأما إذا استبطأت الفرج بعد الدعاء والتضرع رجعت باللائم على نفسك وارجع أصلح ما فيك من تقصير. هذا كان آخر الكلام في ذلك، تبقى الفوائد سريعا نقولها الخاتمة في هذا الحديث العظيم. حقيقة الحديث من الأهمية ومكان، هو الحديث لا يكفي فيه أيضا يعني الكلام هذا الذي نتكلمنا عنه هذا الأسبوع الماضي، لكن المقام الكتاب فيه أبواب كثيرة، وإحنا بس نشير كله قواعد في الإيمان بالله، أخاف العقيدة والإخلاص في العبادة والإيمان بالقضاء والقدر أيضا، وفيه طبعا إثباتات لأسماء وصفات ومراتب للإيمان القضاء والقدر فيها، وفيها أيضا أمر كأنه يعني أمر معروف ونهي عن المنكر، وفيه طبعا العبادة والاستعانة إلى غير ذلك من القواعد التي الهامة جدا في هذه الأبواب. لكنها من الفوائد العظيمة في هذا الحديث، يعني سنمر كده دقائق سريعة، اولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جعفر والروايه الاخرى لعبد الله بن عباس ضروره تربيه النشء على العقيده، وقلناها من قبل في الاسبوع الماضي، وان هذا ان قال يا غلام هنا يا بني هنا يا فتى الا اهب لك الا اعلمك، فهذا الاصل الاصيل ان الكل لابد ان يتعلم عقيده اهل السنه والجماعه وتربيه الناس على ذلك. اعظم حقوق الله عز وجل وتوحيده بربوبيته والهيته واسمائه وصفاته، ولابد من الحرص على سلامه العقيده. ليش؟ قال الا اعلمك كلمات ينفعك الله بهن، ينفع كلمات ينفعك الله بهن. الحرص على سلامه العقيده اهم شيء. نحن نتكلم ليل نهار مع الناس على الذنوب والمعاصي والامور والمنكرات والشهوات، جيد، لكن هل كم من مقدار كلامنا على العقيده وكم على التوحيد وعدم الوقوع في البدع وعدم الوقوع في الشرك وكيف تربيه القلب على انه يكون واحد بقلبه ظاهرا وباطنا ايضا، هذا اهم شيء. وانت ان لم يخلص القلب ويوحد لن يمتنع عن الشهوات. ما هو ايش دخوله في الشهوات والشبهات؟ لعدم ثبات الايمان عنده والعقيده الصحيحه. لكن لما تصلح العقيده له وتثبته سيمتنع، لما يعلم انه يخاف من الله، لما يخاف من الله حق الخوف ولما يرجو من الله حق الرجاء، فهو سيمتنع عن المنكرات وسيفعل الطاعات. لكن انت قعدت تكلمه بليل نهار عن الشهوات وعن الطاعه والصلاه والذكر والقران، هو قلبه ليس فيه حب لله، قلبه ليس فيه خوف ورجاء من الله، ليس فيه رجاء الى الله عز وجل، لن يفعل شيء. فإذا المسألة كلها دائرة على العقيدة أولا وإتقان العقيدة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن جعفر لما قال له ذلك يبين له، فعلمه إيش؟ علمه عقيدة، علمه العقيدة، إداه أصول وقواعد للدين كله في مسألة قضاء وقدر وكيف التوحيد الربوبية، توحيد الألوهية، العبادة والاستعانة والقضاء والقدر والإخلاص لله عز وجل واليقين في الله، كل هذا كله كان عقيدة يعلمه العقيدة. وهذا يبين أن أعظم حقوق الله عز وجل هي التوحيد في أولوهيته وأسمائه وصفاته والحرص على سلامة العقيدة، لأن النجاة كلها في التوحيد، كل النجاة في التوحيد. فيه طبعا الحفظ حدود الله عز وجل بأنه يفعل المأمورات وينتهي عن المنهيات، فإذا فعل ذلك الحفظ هنا حفظه، حفظ الله دينه له ودنياه. وأن قلنا الجزاء من جنس عمل الفاعل هنا، لأنه أمره قال احفظ الله يحفظك، أمره بحفظ الله، وحفظ الله معناه القيام بالمأمورات والانتهاء عن المحرمات، وهذا حفظ الله أن تحفظ الله. فهنا إن لابد أن تحفظ حدود الله عز وجل، هذه من فوائد هذا الحديث. في أيضا أن هذا الحديث تحقيق العمل بهذا الحديث يقتضي انقطاع العبد عن التعلق بغير الله، ويقتضي انقطاع العبد عن التعلق بالمخلوقين بالكلية، فلا يسأل إلا الله ولا يستعين إلا بالله. هذه من أعظم الفوائد في هذه المسألة. وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا الباب بحر كما قال علماؤنا، وقالوا لما ما ازددت عبادة واجتهادا في العبادة إلا بعد أن تعلمت باب القضاء والقدر. وهذا الحديث من أصول الاعتماد تعليم الناس وتربيتهم على الإيمان بالقضاء والقدر، وأن القضاء والقدر لا يناقض العمل ولا يناقض الاجتهاد في العبادة بل يدعو إليه. هذه مسألة مهمة جدا. أيضا فيه أيضا وجوب التعرف على الله في جميع الأوقات وخاصة الأوقات الرخاء حتى يعرفك الله في أوقات الشدة، وهذه مسألة وجوب التعرف إلى الله والالتزام بشرعه في جميع الأوقات، مش أوقات وأوقات فقط، وحتى الساعة التي تروح فيها تكون في مرضات الله، مش ساعة وساعة شغالين ساعة كله على طول، فهي ساعة فقط مش كله وتكون في مرضاة الله عز وجل وليس في معصية الله عز وجل. أيضا هذا الحديث أيضا يبين لك أن من أعظم أسباب الشجاعة والإقدام والجهاد في سبيل الله أن المسلم يعلم بأن النصر من الله. لو علم أن النصر من الله مش هيتوقف، يعلم أن النصر مش مسألة أن أنا معايا السلاح الفلاني أو التدريب الفلاني فقط أو لا، هو يعلم أن النصر من عند الله، فسيأخذ بالأسباب ويترك الأمر. النصر مش بالماديات، مش بالأمور المادية، ولو نتكلم في هذا الباب يعني يطول فينا الكلام، لكن هذا الحديث يبين لك ذلك. تعلم بأن النصر من الله أي النفع بيد الله، وأن العبد لا يصيبه ضر ولا نفع إلا بما قدره الله عز وجل عليه. طبعا هذا آخر الكلام في الحديث، يعني نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا التقصير في بيان يعني أفضل من ذلك. ونقف عند باب قوله فألهمها فجورها وتقواها، هذه إن شاء الله تكون من الأسبوع القادم نبدأ في هذه الأبواب التالية التي لها. لو في اسئله ممكن نقولها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. فانا قلت الفرق بين القدر والمقدور يا ابو يوسف، ولا ده كان بعد ما انا شرحت؟ القضاء والمقدر. في اسئله على الشباب هنا؟ الحديث كان في استثناء الثلاثة ممكن يسألوا. اه. انا ما فهمتش اشمعنى دول ثلاثة وليه دول ما يسألوش اللاعب؟ ليه؟ لا يسألوا اللاعب. بس هو بنقول ده حديث في سؤال للناس. ان دول ليش أجيز لهم ان يسألوا الناس مالا؟ ما يسألوا ده طيب ماشي، احنا مش معترضين على الله، احنا بنتكلم دي استثناء. هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحل السؤال ان الناس، هو يعني هو دلوقتي هياخد الفلوس منين؟ ما هو بيسال الله كده كده، لكن الله بيقيد له هؤلاء الناس. لكن هنا هل يستطيع ان يسال الناس الحالات دي اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانه تحملوا حملات او حدث لهم امور، فلو من يسالوا الناس ذلك. طيب تريد تقول ان هو ليس على الحصر عموما، لكن هو كانه هنا انه الناس بيبين ان هؤلاء لو اردت تقيس عليهم الحاجه بقى مش لكن هو ده الحالات التي تبين ان هي من اهم الحالات اللي يسال فيها. نعم. في اسئله عندك استاذه ورا؟